قال: واما كونه يحمل التاثير منهم في قضاء حاجاتهم فما يفعله بجهله العرض والتصوير بالجهاد ويناسبه بالانشور به، فهذا من الانشراف. فمن اعتقد ان لغير الله من اول من او روح او غير ذلك بشد قربة او قضاء حاجة كثيرة فقد وقع في ضرب الجهل الخطير، فهو على كفاءة مصر من السعير. وأرفع كونهم مستدلين على أن ذلك من كرامات، فحاشا لله أن يكون أولياء الله في هذه المسافة، فهذا رجل أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن. هؤلاء تعالى عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله المتقى، فأتخذ من دونه آلهة تجري الرحمن بحب لا تضيع عني شفاعتهم شيئا ولا تنقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفس ولا تحرصه من لدن هو لدن وغيره على وجه دائم إشراق مع الله، إذ لا قادر على الفتح غيره ولا خير إلا خيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبعه له. أما بعد، فيسوق الشارح رحمه الله تعالى ما ينقله عن هذا العالم من علماء المذهب الحنفي رحمه الله، كما نقل عن غيره من علماء المذاهب الآخرين ما يدل على بطلان وفساد عقائد أهل الضلال من الصوفية وغيرهم، وها عندهم هذه الشبه، ساق شبههم الفاسدة وشرع يفندها بالحجج والبراهين وحجج تلو الأخراء، ومنها هذه الشبهة التافهة عندهم، وهي أنهم يعتقدون أن للأولياء تأثيرا في قضاء الحاجات. قال: هذه عقيدة الجاهلية، جاهلية العرب، بل جاهلية العرب لا يسمى إلى هذا. حكى الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدون إلا ليقرب الله جزاه. هذه جاهلية أسوأ من جاهلية العرب التي وقع فيها هؤلاء الملاحدة وما دونهم، كما في جاهلية العرب والصوفية الجهاد، صوفية الجهاد وصوفية الملاحدة. الجهاد يعني أقل شرا من هؤلاء الذين اندسوا في صفوف الصوفية وجاءوا مثل هذه العقائد الشركية التي يخجل منها المشركون الأولون. قال: وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات، بل هذا من المغريات. فمن اعتقد ان لغير الله من نبي او ولي او روح ملك او روح ميت او غير ذلك في كشف تربة او قضاء حاجة تأثيرا، يعني من اعتقد ان لاحد من هؤلاء تأثيرا في شيء من الامور في ازالة القروض فيها وما شابه ذلك، فقد وقع في وادي جهل خطير، بل في جاد كفر وشرك، وهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، حاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، يعني هذه المثابة يعني ندعوهم يستجيبوا لنا وهذه كرامات منهم. هل أولياء يسرون هؤلاء على أن يتخذوا أندادا مع الله ويلجأوا إليه بالشدائد ولكشف الكروب؟ عشان ما يكون هذه المثابة، أولياء الله يحاربون هذا الكفر وهذا الشرك وهذا الضلال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعلى رأس إيمانهم الإيمان بتوحيد الله وإخلاص الدين له والإيمان بصفاته عظمته وجلاله وقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فأولياء الله يعظمون الله عز وجل وينهلهون الناس عن المعاصي طبعا عن الشرك، فكيف يرضون هذا؟ حاشاهم. فحاشا أن تكون أولياء الله بهذه المثابة. فهذا ظن أهل الأوثان، هذا الظن أن الأولياء يستجيبون دعاء من يدعوهم ويستجد بهم فيكشفون شرطه، هذا ظن جاهلي، ظن أهل الأوثان. برأ الله الأولياء وبرأ الله جميع المؤمنين من هذا الضلال. هكذا قال كذا أخبار الرحمن، ذلك ظن الذين كفروا فهو الكافرين من النار. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قول مشرك العرب، ما نعبدهم إلا لطلب الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعتقدون فيهم ما لهم تأثير مباشر من ذات أنفسهم، وإنما هم شفعاء لهم جاه ومنزلة عند الله. وهذا الأخير توجد إضافة إلى ما عند القبوريين من الخرافات، لنا هذه أن لهم جاه عند الله، اللهم بجاه فلان، اللهم بحق فلان، إما يدعونه مباشرة وإما يتوسل بجاهه عند الله تبارك وتعالى ومكانته ومنزلته عند الله. والله للأنبياء منزلة عند الله ومكانة عظيمة عند الله، والأولياء منازل عند الله تبارك وتعالى، كل بحسب ما تقدم في إرضاء الإيمان وطاعة الله عز وجل. تفوت الصوفية أعتقدوا في لأن هؤلاء يشفعون لهم يأذن لهم بياه ويتوسلون بهم ويستعيذون بهم، هي نفس شبه المشركين وزادوا عليها. هذه من شبه المشركين، والمشركون يعترفون بأنهم يعبدون غير الله، يعترفون بأن الدعاء عبادة، وأن الذبح عبادة، وأن النذر عبادة، وأن الطواف عبادة، والقربات التي تتقرب من الأوثان يعترفون بأنها عبادة. وهؤلاء يفعلون أسوأ من فعل الوثنيين ويقول ما هي عبادة، مغالطة صفصفة، مغالطة وتفتطة. وإلا في الواقع هي في لغة القرآن والسنة والسلف الصالح عبادة، فإن تقربوا إلى الله فهي من أفضل العبادات، وإن تقربوا بها إلى غير الله فهي من أخبث أنواع الشرك. ما نعبد إيش العبادة؟ إن دعونا ذبحنا وندربا ما نفعل هذا إلا يقربنا هؤلاء، نذبح لهم، ننزل لهم، ندعو لهم، نستغيث بهم، يقربون إلى الله. هم من يقدر يفعلوا الشيء؟ فهم يتوسلون والله سبحانه هو الذي يقبل الحاجات ويشفي الكربات، هم ما بيقدروا شيء. لكن هؤلاء يعلمون غيب الصرخ في الكون ويكشفون الكروب كما تأتي في الأقطاب والأوتاد، أخبر بكم كلام هذا. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيء أولا الجنة، هذا كلام موحد، هذا كلام موحد، ولكن يعلم أن قومه عقيدة قومه أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، لهذا قال أتخذ من دونه آلهة، أو اتخذون يعني أوثانا من دون الله آلهة، إن يرد الرحمن بضر لا تغني عنهم أنهم يشفعون، وأنا أقول أنهم لا يشفعون ولا ينقذهم من ضر ولا يغني عن من يدعوهم شيئا أبدا. الشاهد أن هذا كلام موحد، لكن يأخذ منه أن عقيدة قومه شركية كفرية، يعبدون الأوثان ويعتقدون أنها تشفع لهم عند الله. لا تغني عني شفاعة الشيء ولا يكفي، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل أنهم قتلوا فقال ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم أهلكهم الله تبارك وتعالى. فإن ذكرى ما ليس من شأن نفع ولا تنفع للنبي وولي غيره على وجه الإمداد منه إشراف مع الله، لا دعاءهم، دعاءهم الإمداد منهم إشراف. الإشراك ثم الله تبارك وتعالى إذ لا قادر على دفع الضر غيره ولا خير إلا خيره سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل التوحيد المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فمن تدبرهما أدنى تدبر تبين له الفرق بين الحق والباطل وبين عقائد المؤمنين الموحدين وبين عقائد أهل الشرك والضلال والبدع. هذا أمر إذا كان الله يأمر نبيه أن يبين للناس أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فهذا يجوز اعتقاد في غير محمد، لا يجوز اعتقاد في هذا محمد، يجوز اعتقاد في غيره. فهذا حول يتعلق بكثير من الناس يسمى أولياء، وكثير من ليس الأولياء، كثير منهم أولياء الشيطان. اقرأوا كتاب شيخ الإسلام تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فلا شك أن كثيرا من هؤلاء أولياء الرحمن، لكن لا يقول هذه الأساليب وهذه الضلالات وهذه الشركيات التي يفعلها من يقدسهم ويغلو فيهم وينزلهم غير منازلهم. هم عباد الله، هم فقراء إلى الله، الله خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويكافئهم يوم القيامة بأعمالهم، يحاسبهم على القليل والكثير، وهم عباد الله تبارك وتعالى. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل الجسد حتى الأنبياء يسألون، فلا نسألن الذين أوصي إليهم ولا نسأل المرسلين، كلهم يسألون حاسبون أمام الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا حال الرسول ويقول لهم قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، اشتمهم بعد هذا. ماذا يريد هؤلاء إذا كان هذا محمد أفضل مخلوقات الله وأقرب الناس إلى الله وأعلى الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويصدع بها صريحة واضحة يرددها المسلمون في مساجد مبيتة في كل زمان مكان. كيف نعلم من هذه الآية؟ ما معناها؟ كيف نقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا؟ قالوا تعلم قالوا ولا كنت أعلم الغيب استخفت من الغيب، قل لا أعلم السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا القرآن الذي أقرأه لنا محمد، ما يعلم الغيب إلا الله، ولا ينفع ويضر إلا الله، ولا يستجيب الدعاء إلا الله، ولا يكون الشروط إلا الله. والمشركون لا يعرفون هذه الأشياء ويعترفون بها، يقررهم الله بأشياء يدينون بها ويعتقدونها. كيف يصير في المسلمين الإسلام من يجعل هذه الأشياء ويقع في ضلال مصادم القرآن مصادمة صريحة تماما لا يصادمها أهل الأوثان؟ وما تقام هذا الشرك والضلال في هؤلاء الشراء عند الله، بل جعلهم أربابا مع الله يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب ويتصرفون في الأقاليم ويحكمون في البشر، واحد يحكم في عالم الملك وواحد في عالم الملكوت وواحد في إقليم الأرض وزعونهم على ما في الأوساد. الأوساد أخذه فيهم يعني في وظائفهم، يعني تجد عند قوم وظيفة وتجد قوم آخر، فمن الأوساد تبع كل واحد منهم في إقليم، يعني خلى مستخدم الدنيا إلى تبع أقاليم، كل إقليم تحت سلطة وهيمنة واحد من هؤلاء الأوساد. أوساد الحمير، هؤلاء أوساد الحمير، ما أوساد الدنيا وأقطابها. يجب الكذب وثاق، نعوذ بالله. كل واحد يعني وسط يعني السلطان بلده حاكمه معين عليه يملك ضرهم ونفعهم فيهم ويصيب كل شيء. هذا هذا والله ما بلغه لا يهود ولا نصارى ولا وثنيون. ليش؟ هذه عقائد الملاحدة. أنا ذكرت لكم أن واحد يملك كتاب مزيد الكرامات سلموا كرامات خرافة أساطير، ومنها أن عبد القادر يمشي مع الله على شارع الناس وبعدين الله انزلق في رجله فيقطع أنقذه انتشله عبد القادر، وبعدين يعني ملك الموت أخذ ابن امرأة فجاء كان فيه ابن مات شارب لك الموت فحدثه بعصاه في السماء ومع زنديق في أرواح الأبوات فطارت هذه طحطح ورجعت كل روح إلى صاحبها. هذا واحد يؤذيه الصبيان هذه في كتبة هذا ناصر كتبها النبهاني في كتاب جامعة أرواح الأولياء إنه مر بالشارع والتف إلى الصبيان يقلقون بالتجارة فقال يا ملك الموت إن لم تأخذ أرواح هؤلاء فإلا لأصلنك من دين الملائكة فأخذهم فورا. طبعا هذا شطرنا طويلة ربما مرة طويلة. هذه الكرامات هذه الكرامات التي يريدون من أهل التوحيد أن يؤمنوا بها وهي خرافات يخجل منها الوثنيين. هذا زنادقة زنادقة الأولياء وراء منهم القرآن بريء منهم الإسلام بريء منهم المصيوب بريء منهم كيف أوجاد أطفال إلى آخره ونجباء والكل جماعة مجموعة منهم رضيها بعضهم بدون وراء ما فيه وضائفهم كل دليل وكذب. نعم تقرأ. وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوسادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الموضوع والله لا شيء من هذا كل هذا كذب ودجل. نعوذ بالله نعوذ بالله من قوم لا يريدون بالإسلام وأهله إلا الدمار. فهذه عقائد إذا دخل في دين قوم ماذا يبقى لهم؟ ماذا يبقى لهم؟ لا يبقى لهم شيء. ولهذا تجد هذه عند كثير من الصوفية ما يكون عندهم كلهم عند كثير من الصوفية والتبانية عندهم شيء كثير من هذا والمرغمية والنقشب إلى آخره. التبانية عندهم هذه العقائد المرغمية عندهم هذه العقائد في السودان ويعتقد أحد خبارهم أنه هو الله أنه هو الله كنت عين وجود القدس في أجل من سبح الكوثر صبيحا لإجلاله فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي كل فضل السماء الكون مرتفعا فإنما هو مني وإقبالي ولهم قصائد إن هذا أطفأ نار إبراهيم بكتلتي وهو الذي أنجى نوح بالسفينة وهو الذي فعل يذكر أحداث الأنبياء كلها من تصرفاته هو على زنادقة. وبعدين يأثرون هذه الزندقة ويصبح على معبودين من دون الله يجهر بهذا الكفر وهذا الإلحاد وهذا التأليل نفسه ويسلم له هذا الروحية هذه جفت بالصوفية جفت كافل المسلمين. الناس قالوا عن افتتاح التسار في العالم الإسلامي وإسقاط الخلافة كان فيها لمتاجد الروافض للعلقمي وغيره وفعلا هذا لهم دور كبير في المكاجد ولكن الرواق المسلمون في غاية الانهيار بسبب الفكر الصوفي بسبب الفكر الصوفي. لا شك أن الرافض خططوا فعلوا هذا لو كان قبلهم أمة ما تنفذ هذه الخطط لكن قبلهم أمة تحتها التصوف تماما. وأعجبني هذا الكلام للرجل لو كتب التصوف ورد هذا إلى مقايد الصوفية في الدرجة الثانية وإلى ضياع المسلمين على أي صوفية في الدرجة الأولى. كان المرأة تأتي البيت مليان رجال وتسوقهم كما تسوق الشياه فينهم راحت الرجولة كل شيء حقبة الصوفية ويأتي الجندي من التتار لبيت مليان رجال يقولهم طبقوا مكانكم حتى آتي الستين لأربعه فيذهب ويأتي للستين وهم مستسلمين يدبحهم كالدجاج كالدجاج لأن الصوفية سحقتهم سحقا ما أبقتهم رجولة ولا شيء. فقالوا من هذا الشيء ماذا يبقى فيه لا رجولة ولا خلق ولا دين ولا إسلام ولا شيء فيجب أن يجاهد الدعاة إلى الله في إنقاذ المسلمين من هذه العقائد الخبيثة التي سهلت لأعداء الإسلام احتلال بلدان المسلمين. بل كان بعض من ينتمي الى الولايه من يسلم في بارك الله فيك إسلام المسلمين بالنصارى بدون مقاومة المسلمين. نمت أنا في الليل جاء الولي الفلاني وقال كل أصحابك وجماعتك يسلمون مدينتهم وبلدهم فإن هذا قدر الله لا يرد. طيب لهم فيسلمون قدام غزاة قدام غزاة. الآن خفت هذه الأشياء تبدأ التلبية. ليس هناك فرق بأي دعوة من الدعوات موجودة الآن في لها وثلاث كثير من البدع إلى دعوة. فعلى الناس الدعاء إلى الله أن يتبنوا المنهج السلف. وأول شيء يفكرون فيه إنقاذ الناس من الاحتجاجية والمرغمية والنقشبندية والكهربائية وهذه الطرق الصوفية الخبيثة التي تكتب بالمسلمين أكثر من تكتب على الإسلامية. هذه لا تكتبهم أي مقاومة لأعداء الإسلام بل استخداء والإسلام. حتى لو أرادوا المقاومة فإن هذه العقائد لا تؤهلهم بأن ينصرهم الله تبارك وتعالى بل تؤهلوا لتفسح المجال لأعداء الله أن ينتصروا عليهم بسبب تسليط الله على هذا الغزاة. لأنهم لا وزن لهم عند الله تبارك وتعالى ولا يزاد الله بهم في أي واجب هلكوا حتى يخرجوا من هذه الدوامة التي أوقعه فيها هؤلاء الزنادقة الذين اخترعوا هذه العقائد. واستقبلها كثير لا أقول كل المسلمين استقبلها هذا الغزاة بكل ترحاب. فعلى الدعاة من الله عز وجل أن يدركوا العالم الإسلامي في الهند وباكستان والسودان ومصر وسوريا عقائد أكثر صوفية على هذا الضلال. وأنت تقرأ في كتب الشاميين وفي كتب السودانيين وفي كتب المصريين وفي كتب الهنود والباكستان تجد هذه العقائد تجدهم. وأنا في رحلة من الرحلات إلى السودان جمعت كتب الطرق وانتقرت بينها ووجدت كلها تختلف في وعي السجود. وقرأ الشيخ ضياء الرحمن في جامعة الإسلامية الآن قرأ كتب الصوفية الهنود البريلية والديوبندية وغيرهم ووجد كلها تختلف في عقيدة الحلول ووحدة الوجود. وعبد الرحمن الوكيل درس في كتابه هذه الصوفية وجد الطوائف الصوفية كلها على هذه العقيدة الضالة. فتأتي الدعوات غير الدعوة السلفية ترجف على أحكام هؤلاء الضلال وتقول أنتم سادتنا وأئمتنا وإخواننا وتعالوا مع النظر بالحكام وهم أخرج من الحكام وأضلوا من الحكام. فيجب إنقاذ هؤلاء من هذه الضلالات وإصلاحهم. وبإصلاح هذه الطوائف تقوم الأمة الإسلامية حكومة وشعوبا. وبغير هذا العلاج العلاجات كلها فاسدة وحيل وكذب وشعوذة. نعم. وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوسادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغنف للناس فهذا من موضوعات نفسهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المنيبين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى بالقطاع. هذا الرجل من الله عليه ودرس هذه الكتب واستفاد منها وقدم هذا الكتاب وقد طبع والحمد لله تحصل عنهم تجدونه كتاب صلى الله عليه وسلم حققوا أخونا علي الرضا في المدينة. بعضهم قدم له الشيخ الفوزان كتاب جيد جدا لكن الرجل عنده فيه أشعرية فيه أشعرية فنسأل الله أن يغفر له. يعني طبعا الأشعرية في وقته وإلى وقتنا هذا لها شبه كثيرة جدا تضلل الناس وتوهم كثيرا من أهل الخير أنها عقيدة حقا وهي عقيدة فاسدة باطلة. العقيدة الأشعرية هذه عقيدة جهل بالصفوان عقيدة صفات الله ما هي إلا عقيدة جهمية. فهذا الرجل يعني قدم في مجال توحيد العبادة هذا الكتاب غفر الله له، وبقي على أشعرية ما الذي لأي حد وصل فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه، وهي ضلالة ما شاء. فإذا قرأتم فاحذروا ما فيه من عقائد أشعرية. نعم، وأظن نبع عليها المحاكم نبع عليها. سيف الله على من خلف على أولياء الله. كما يقول الله الله عنه قال رحمه الله: والمقصود أن أهل العلم ما كانوا ينكرون هذه الأمور. يعني هنا يعني هذا الكريم سمعت مثلا الأول وأنا عم بعدين من ثلاثة أيام تيمية أن يلزمون الغوص، أن الغوص واحد، وهذا تصرح لنا فيما سبق أن الغوص واحد، والأوتاد أربعة، والأكثر سبعة، والأبدال أربعون، والنجباء 300. وهو لا شيء من هذا، كل هذا كذب أساطير، كلها خرافات وأساطير وأساليب تنبع من ميادين الإلحاد. نعم. قال رحمه الله: والمقصود ان اهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الامور الشركيه التي عرفت بها الجدران واعتقدها اهل الاهواء، ولو تتبعنا كلام العلماء المسلمين لهذه الامور الشركيه لقال الكتاب. هو لحين يواجه من يقولون ان هذه عقيده دين خامس، انتم جئتم بشيء ما سبقتم اليه، فشاف هذه الاقوال ائمه المذاهب فقط هي لما كثير، وقال أنهم ما زالوا ينكرون هذه الضلالات وهذه الشركيات، ومنها ما نقلت لكم عن هؤلاء العلماء الذين تقدم ذكرهم. فأين افتراءكم علينا؟ أنتم تفترون علينا. طبعا الدجاجلة يروي يعني في صفوف العوام أن هذا دين جديد، تحريف لكتاب الله وتحريف لسنة رسول الله، وهم خوارج وهم يبغضون الرسول، وأكاذيب وإشاعات يعني خبيثة جدا. فيضطر المصنف أن يواجه هؤلاء مثل هذه النقول، وقد نقل الكثير والكثير من كلام العلماء من مختلف المذاهب أننا لسنا وحدنا في الميدان، بل هذا نحن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ومعنا الفقهاء والمحدثون والمفسرون، وأن في الحديث أن في الفقه معنا إن شاء الله إلا ما يتحرك. نعم، هذا مقصود الشاعر رحمه الله تعالى. تصل تبقى تبقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بالله من الخلافة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الفاسق من شرك الطريق بغير الله او يدعو غيره. بعد ان نقل كلام الائمه رحمهم الله تعالى قال: والمقصود ان اهل العلم ما زالوا يذكرون هذه الامور الشركيه التي عمت بها البلوى واعتقدها اهل الاهواء، فلو تتبعنا كلام العلماء المسلمين بهذه الامور الشركيه لقال الكتاب: والكثير من الذين يدركوا الحق من اول دليل، ومن قال اول بلا بهاء فقوله ظاهر الله مخالف ما عليه اهل الحق والايمان ان يتمسكون بحكم القران بمحكمه المتمسكون بمحكم القران المستجيبون لداعي الحق والايمان. والله المستعان، وعلى الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشارح رحمه الله كما ذكر الطالب بعد نقل كلام أهل العلم في تقرير عقيدة التوحيد ونفي الشرك والضلال والإلحاد الذي وجد عند كثير من فرق الضلال، نقل هذا الكلام القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف، وقال هذا معنى كلامه إن هذا قليل من كثير، ولو تتبعنا كلام علماء الأمة في تقرير العقيدة ودحض الشرك لطالب الكلام، ولكن كما يقول البصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. فبعض هذه النقول التي نقلها والأدلة التي ساقها تكفي النبيل، لأن النبيل يدرك الحق من أول دليل، وكما يقال يدرك الذكي من دليل واحد ما لا يدركه الغبي من ألف شاهد. فالذكي النبيل نص واحد يكفيه لإدراك الحق، والدليل الغبي تأتي بمئات الأدلة فلا تؤثر فيه ولا تحركه ليعود إلى الحق. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون. هذه هي طريقة الكفار، ويشاركهم أهل البدع والأهواء في مثل هذا المنهج الخبيث في رد الأدلة الواضحة والتمسك بالشبهات والأباطيل والضلالات. هذا كلام والله في الحكمة. والبصير صاحب البصيرة والنبيل صاحب النبل يدرك الحق من أول دليل. فكونوا نبلاء وكونوا بصراء، واستعيذوا بالله من أحوال أهل البلادة والغباء وعميان البصائر. ومن قال قولا بلا برهان كما يقوله أهل الضلال في كل قضية من قضايا الباطل فقوله ظاهر البطلان. من قال قولا بلا برهان، البرهان الحجة الواضحة من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء المستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفقهاء في دين الله. ومن قال قولا مثل هؤلاء الصرافيين الضالين وأمثالهم من الأهواء بلا برهان فقوله ظاهر البطلان. لمن؟ للنبلاء البصراء، مو الأغبياء البلاء. مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان، أهل الحق والإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام ومن سار على نهجهم، وأقوال أهل العلم التي نقلها هذا الشارح رحمه الله القائم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. خالفهم ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن، مو المتتبعون للمتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. شئ إلى هذا، المتمسكون بمحكم القرآن، لأن الأهواء قد يأتوا بعض النصوص المتشابهة التي لأهل الحق فيها منهج خارج من جرى المسلمين. فالخوارج والمعتزلة والروافض والباطنية وأمثالهم من أهل الضلال يتعلقون ببعض النصوص المتشابهة ليدللوا بها على صحة ما عندهم من الضلال أو الكفر أو الإلحاد أو الإنحراف. وقد شهد الله تبارك وتعالى على هؤلاء أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فهم يريدون الفتنة، الفتنة لأنفسهم والفتنة لمن ينقادون لأباطيلهم وضلالاتهم وشبهاتهم. يريدون هذا، لا يريدون خيرا للإسلام ولا للمسلمين، وإنما يريد الفتنة. وكثير من هؤلاء قد يكون زنادقة وقد يكون أغبياء بلداء، نسأل الله العافية. المتمسكون كما القرآن المستجيبون لداء الحق والإيمان، هذه صفات المؤمنين أهل الحق، هذه صفاتهم. صفاتهم أنه عندهم أدلة وعندهم براهين وعندهم حق وعندهم إيمان، عندهم تمسك بمحكم القرآن، عندهم استجيبوا إجابة لله وللحق. خلاف أهل الأهواء فإنهم بضد هذه الصفات، بضد هذه الصفات. والله المستعان، وعليه التوكل فيما يواجه أهل الحق يواجهون به أهل الباطل، ويواجه أهل الباطل به، والعياذ بالله. هو المستعان وهو الناصر وهو المعين، هو وهو الذي يؤيد المؤمنين بالنبي وبراهيم وبالصبر والثبات على الحق. تفضل. قال الله وقوله تعالى: ولا تكن من دون الله لا يستحق ولا يضر فان فعلت فانك من الظالمين. ده الشارع المصنف. هنا قال المصنف بس عندك شيء ثاني. ايوه. قال ابن عطيه: معناه قيل لي ولا تكن فهو عبد على عبد. وهذا الامر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت هكذا فاحرى ان يحذر من ذلك غيره. ان يتحرز ولا يحذر؟ ان يحذر ولا يتحرز؟ لا لا فاحرى ان يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عامل للامه. قال ابو جهل بن جرير في هذه الايه: يقول تعالى منكم ولا تكن يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الاخره ولا يضرك في دين ولا دنيا ياتي بذلك كائنك والاصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها او خالقا ضرها فانها لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. قلت وهذه الآية لها نظام وتقوم فلا تكن مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقول ولا تكن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل من يكون إلها والإلهية حق لله لا يملك منها شيء لغيره. ولهذا قال لا إله إلا هو كما قال تعالى ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسلا وانزل به كتبا كما قال تعالى ولا كلهم بذلك يعبد الله مخلصين له الدين. تذكر كل ما جعل الله به من العبادات الظاهره والباطنه ومضطره الجليل في تفسيره بالدعاء وهو الظرف من اخراج العباده على عالم السلف في التفسير يفسرون الايه من بعض اخراج معناها فمن طرد القاتل لقتل او طرد او وثن او غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله كلمه الله الالهيه التي لا يستحقها الا هو كما قال تعالى ولقد ربع الله من الله الاعمار والجهاد المحبوبين فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الايه ونفسها ان دعوه غير الله كفر وشرك وضلال. قال المصنف وفاته الشارع قول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ففي هاتين الآيتين تقرير لتوحيد الله وإبطال للشرك بالله تبارك وتعالى والقضاء على أسبابه. لا تدعو من دون الله غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا واقع كل ما سوى الله تبارك وتعالى فإنه لا ينفع ولا يضر. لا يملك الضر والنفع إلا الله تبارك وتعالى. أنا لا تدعو غير الله أبدا أبدا. وهذا بيان لواقع المدعوين غير الله من يعني الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الأحجار أو الأشجار فإنها فقيرة إلى الله بذاتها في وجودها وفي نبوها وفي حفظها وبقائها وفي إزالتها وفي إحيائها وفي إماتتها. فلا تملك شيئا من هذا كله والله خالق لهذا كله ولغيره سبحانه وتعالى. ومن ذلك ملك الضر والنفع. الضر والنفع كل ما يتساهل في دينه وفي بدنه وفي ماله. فغير الله لا يملك منه شيئا. المخلوقون الأنبياء والملائكة والصالحون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا بشرا، لأن هذا كله ملك الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نقدر الله حتى قدره وأن نعظمه. ومن أفسد شيئا من هذا لغير الله كما قدر الله حتى قدره. فهذا الخطاب لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء، تهديد ونهي وزجر لهذا الرسول، لأنه في مقام عظمة الله فضاء المراتب العباد كلها بما فيها الرسل. أمام عظمة الله يرسل الله عظمته وجلاله فيصغر ويضعف أمامها كل شيء، فتبقى عظمة الله تبارك وتعالى ويبقى ضعف المخلوقين وذلهم وعجزهم وافتقارهم وخوفهم منه وكونهم مصدر التوجيه ومصدر التهديد، وهم في مقام العباد الضعفاء الفقراء الخائفين الوكيلين ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا قمه التوجيهات والتهديدات في غايه التواضع وفي غايه الذل وفي غايه التسليم. ما يقال لماذا يقول الله هذا لمحمد عليه الصلاه والسلام؟ لا، مكان الله مكانه الله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى يذوب امامها كل عظمه وكل جلاله. فيبقى من امامه ادلاء خاضعين خاشعين مستسلمين، وكل ما قاله من توجيه لهؤلاء فهو حق سبحانه وتعالى. فلو فرضنا فرضا ان هذا صدر من محمد قوم ابراهيم للقي هذا الوحيد وللقي هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى، وهم ان اعصمهم الله تبارك وتعالى لاقي بالله الحق الكامل ان يذكرهم وان يتوعدهم وان يتهددهم وان يؤكدهم لعظمته سبحانه وتعالى. الحق الكامل في كل هذا، ولا يأنف من هذا الانبياء لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله ولا الملائكه المقربون، ما يستنكف من هذا. ولا يقال ماذا يقول الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخطر مثل هذا الكلام لمحمد، لكن الله له الحق العظيم الكبير أن يقول هذا لمحمد وإبراهيم. قالها الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا قال لكل نبي. ومكانة الأنبياء مهما عظمت هي عظيمة، لكن أمام عظمة الله لا يبقى أمام عظمة الله شيء سبحانه وتعالى. فله الحق الكامل أن يهدد ويتوعد ويخوف ويرعب، وعليهم أن يذلوا لعظمته ويخضعوا لجلاله ويستسلموا لأمره سبحانه وتعالى. فالله يقول هذا السؤال محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يحصل من هذا. والمقصود الأمة، المقصود الأمة تهديد لهم. وإذا كان هذا التهديد لمحمد والوعيد لمحمد فهم من باب الأولى. يجب أن يحذروا من الوقوع في الشرك ومن دعاء غير الله تبارك وتعالى أو صرف شيء من العبادات لغير الله أي نوع من أنواع العبادات. قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظالمين إيش هو؟ قلنا هو الكفر والشرك، والكفر والشرك. فهذا واحد من أدلة كثيرة أن دعاء غير الله شرك بالله. الدعاء والعبادة، والدعاء أعظم العبادات لأنه يتخلل كل العبادات. فالصلاة تكون من أول آخر بالدعاء وقائم على الدعاء، والحج كذلك والصيام كذلك وعبادات الأذكار كلها قائمة على دعاء الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء السفهاء الجهلة لا يعتقدون دعاء غير الله عبادة لغير الله لجهدهم وغبائهم وضلالهم وفتنتهم. ثم قال يؤكد هذا أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا شيء من هذا, وأن دعاءهم شرك, وإن يمسك الله بضر فلا كشف له. والمظهر ذاته والقاهر والفعال لما يريد, وغيره ليس له شيء من ذلك مهما عظمت من ذلك عند الله تبارك وتعالى. وإن يذكر بخير هذا فيه إيمان بالقدر, وفيه تقرير عقيدة التوحيد, في تقرير لعقيدة التوحيد, ويأخذ منها المؤمن توحيد الله تبارك وتعالى, وأنه لا يجوز دعاء غير الله, لأن غير الله لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. ويعتقد أن الله تبارك وتعالى قدر الأقدار, وإذا قدر شيئا فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إنما يقول الصوم فيكون, سبحانه وتعالى قدر الأشياء وكتبها فيه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك, ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير, لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تصرفوا ما آتكم. فيأخذ هذا النفس عقيدة التوحيد وعقيدة التوكل وعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر, لأن كلام الله جامع. النفس القليل يجمع المعاني الجزيلة العظيمة بميادين كثيرة. فلا راد لفضله, وإذا كان بخير فلا راد لفضله. لا الحديث. وعلم أن الأمة لما اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمع أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام كثيرة. وهكذا يؤيد القرآن السنة وتؤيد السنة القرآن, وكل ذلك يتجمع في قلب المؤمن فيكون عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بالله وعقيدة الإيمان بالقدر. وهنا ينقل كلام ابن عطية في معنى الآية. قال ابن عطية معناه قيل لي الله قال له ولا تدعو, هو معطوف على أكل, ما هو أعطي وجهك الدين حنيفا قبلها, ولا تكونن من المشركين, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, فأنت فإنك إلى الظالمين. فلا تدع معطوف على أكل, يعني أخلص دينك لله وأخلص قصدك لله ثم عطف عليه ولا تشرك به. أنا كما يشهد حنيفا ولا تكن من المشركين, عن الشرك أمر بالإخلاص لله, ونهى عن الشرك, ونهى عن دعاء غير الله, ونهى عن دعاء غير الله. فقال هو معطوف على أكل, معطوف النهي عن دعاء غير الله على الأمر بالإخلاص لله تأكيد لما سبق وعطف عليه. وهذا الأمر والمخاطبة للنبي إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر غيره. هذا الخطاب وجه النبي لا نكير على ذلك, فغيره والرسول قد حكمه الله تبارك وتعالى, ومع هذا يأتي الوعي ويأتي التهديد ويأتي التحويل. وغير الذي لم يعطى الإسماء يجب أن يحذر من الوقوع في الشرك بالله الذي نهى الله تبارك وتعالى. هذا ما يفقه علماء الإسلام من نصوص التوحيد, أن الخطاب موجه للرسول والأمة مقصودة بذلك من باب أولى, من باب ما قيل إياك أعني واسمعي يا جارة. فالخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم أرقى البشر وأعظم الرسل بهذه الصيغ المرعبة, فأنت أولى أن ترهب وأن تخاف وأن تحذر, لأن الشيطان يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك, والرسول أعانه الله على شيطانه فأسلم، وشيطانك لم يسلم، لم يسلم، فخف على نفسك وقل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بخلاف أهل القبور والبدع والضلال لا يطيقون أن تقرأ على مسامعهم نصوص التوحيد. احنا مشركين، كيف هذا الكلام؟ احنا مشركين حدنا من الشرك؟ كل هذا الكلام يستغربون اذا تقرا ايات الوعيد وايات التهديد من القوارع من قوارع القران في الله تبارك وتعالى، يستغربون هذا، كيف هذه الايات؟ والله يقول هذا لمحمد عليه الصلاه والسلام، كما قلنا غير مره كان رسول الله بايع كبار اصحاب الوحي ابن عمر على ان لا يشركوا بالله، حذرهم من الشرك، وان بموته لعنه الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور انبياء المرسلين. ماذا غير؟ قالوا يحذر ذلك، حذر امته من ذلك عند الموت، يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عند ضمان ان الامه خلاص ما احد يشرك ابدا، ما عنده هذا الضمان، هم عرضوه لهذا، هذا كان يبايعهم ويبايعهم ويبايعهم ويبايعهم، بعد ما مات الرسول حتى بعض الناس حتى كثير اكثر الارض سدوا والعياذ بالله. وفي الازمان المتاخره طبعا حصل اشياء نعوذ بالله. وهنا كان تفكير ابن جرير، قال ابو جعفر بن جرير في هذه الايه يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك، يعني قال توحيد الربوبية توحيد الألوهية، لا تدعو من دون معبودك، الله هو المعبود، توحيد الألوهية خالق، توحيد الربوبية، لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. هذا قال ابن جرير، وقد حصل ضلال الأمة لكن الشرك ما وقع، حصل ضلال الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم، لكن فزالت القبور تأخرت. وأول من جر الأمة إليها ودعا إليها الباطنية، الباطنيون تشيدوا القبور على أهل البيت وغيرهم، ودعوا بأفاعيل هذه إلى الشرك بالله، فوقع الناس في براثن الشرك، وقع الناس بعد عهد ابن جرير وغيره، قبل عهد بدع موجوده لكن الشرك موجود. فلهذا فسر يعني الايه بما اراد الله به الكفار المشركين في ذلك الوقت، ودخل في معنى هؤلاء من عبد القبور، بل وتجاوز ذلك الى الشرك في الالوهيه، طلب الاصنام والاوثان، قال تعالى: فقع القبور، زاد بعض القبور ما موجوده في عهده وفيما قبله، ثم وجود بعد ذلك. فهب اهل الاسلام وعلماء السنه والتوحيد يقارعون هذا الشرك ويحذرون منهم، تكلم على هذا يعني امه الحنابله وامه الشافعيه والاحناف وغيرهم، ابن عقيل الحنبلي ومن بعده ادركوا هذا، ادركوا وحكموا على القبوريين بالشرك والكفر والعياذ بالله. هذه النصوص منقوله وربما تتكلم معنا بهذا، أظن تقدم معنا نقل الشيخ عبد الرحمن عن ابن عقيل أن هؤلاء عندهم شرك ومشركون والعياذ بالله. على كل حال إلى أحد جرير والله أعلم أنه ما صحبحت في القبور ظاهرة، يمكن يقع في بعض الأماكن البعيدة التي لا أعرف أمثال ابن جرير، ممكن حاجة فردية، لكن أمة أكثرها تتبع هذا التسكع في هذا الضلال، هذا ما اشتهر الا في الاخير، في الاخير من ايام الباطنيه وما بعد القرن الرابع وما بعده. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها او خائفا ضرها. شوف ابن جرير كلامه يشير الى ان الدعاء عباده، لا تعبدها يعني بالدعاء راجيا نفعها او خائفا ضرها، فهو يفهم أن الدعاء عبادة، فإذا دعا المخلوق صنما أو قبرا أو وثنا أو منبيا أو كذا فهذا شرك بالله وعبادة لغير الله. فلا تفعل هذا مع أي مخلوق كائنا ما كان رجاء نفع أو دفع ضر ولا لغير ذلك، حتى لو كان لغير رجاء ضر ونفع ومجرد دعاء غير الله هذا شرك بالله تبارك وتعالى. دعاء غير الله في كشف ضر بالواسطة بالتوسل والتشفع، وإن كان ما يعتقد في المدعو أن يضر وينفع فإنه مشرك. فإن فعلت ذلك فجعلتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. فسر الظلم هنا الذي حذر الله منه محمدا، فسر بماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم أنواع الظلم، وهو ذنب لا يغفر. فالظلم ثلاثة دواوي: ظلم لا يغفر وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وظلم لا يسرك وهو تظالم العباد فيما بينهم. فلو ظلم المسلم مسلما أو ذميا في ذمة المسلمين أو كافرا في غير ذمة المسلمين بغير حق، فإن الله لا بد أن يأخذ هذا الحق من الظالم وينصف المظلوم حتى لا يأخذ الحق من الشاة القرناء الشاة الجلحاء. قال هنا قلت هذا الشارع: وهذه الآية لها نظائر. الظلم الثالث ظلم الأرض نفسه، هذا تحت مشيئة الله إن شاء فيما بينه وبين الله. ظلم العبد لنفسه فيما عدا الشرك المعاصي والكبائر، هذا يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عذبه ثم أخرجه بتوحيده من النار، وإن شاء عفا عنه سلفا قبل أن يدخل النار يرجع مشيئة الله. ظلم لا يغفر هو الشرك، وظلم لا يشرك هو تظالم العباد فيما بينهم، وظلم العبد بما عدا الشرك فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعني لا يدخل في مشيئة الله. نعم.